الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز، والذي هو بعنوان الاغتنام من شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبق لنا في الدرس الماضي تعريف الندم، فما هو الندم؟ الندم لغة هي جهل، طيب، وشرعا ما إلزام المكلف نفسه عبادة لم تجب عليه بأصله. طيب، وجمع النذر مع الأيمان في باب واحد، جمع المصنف الأيمان والنذر في باب واحد لما فيهما لما بينهما من الشبه. ما هو الشبه بينهما؟ التأكيد والإجزام، لكن موجب اليمين إما البر وإما الكفار عنده، إما أن يبر بيمينه وإما أن يحنث وتلزمه الكفار. وموجب النذر هو الوفاء، توجب الوفاء عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيع. طيب، ذكرنا في الدرس الماضي أيضا أن النذر ينقسم إلى قسمين: نذر طاعة ونذر معصية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصه فلا يعص. ونذر الطاعة ينقسم إلى قسمين: نذر التبرر ونذر مقايضة ونذر البدل. ما هو نذر التبرر؟ هو النذر الذي لا يعلقه النادر على شيء، يقول لله علي أن أصوم في كل شهر 3 أيام، هذا يسمى نذر لأنه لم يعلق. نذر التبرر وطاعة، نذر تبرر وليس نذرا يعني على سبيل البدل لأنه لم يعلق عليه. والنذر الثاني نذر إيه؟ المقايضة أو البدل. من يذكر مثال؟ يشوف يا مريضي ولله علي أن أصوم 3 أيام أو أتصدق ب5 دراهم وما أشبه ذلك، أو إن رد غائبي أو قضيت حاجتي أو يشوف يا مريض أو أي شيء. هذا النذر يسمى نذر البدل. طيب، أحكام نذر التبرر وأحكام نذر المقايضة والبدل، لا يشرع عقله نذر البدل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا. وفي قوله لا يرد من قدر الله شيئا إشارة إلى نذر البدل. لكن النذر عموما يفترح عقده، أما نذر البدل فيتأكد المنع من عقده، أما نذر التبرر فيكره عقده إن فعله فلا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ الآخر: لا تنذروا فإن النذر لا يحدث. وربما يكون سبب لعقوبة العبد إذا لم يفي به، قال جل وعلا: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بقلوبه وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فشيء يكون سبب من عقوبة النفاق في القلب لا ينبغي للمسلم أن يأتيه. وأما ما جاء من النصوص فيما ظاهره مدح النذر فليس المقصود به مدح النادر، إنما مدح من أوفى بالنذر. ومن قوله تعالى: يوفون بالنذر، فهذا مدح أنه إذا نذر أن يفي به. وهذا شيء، هذا لون، والنذر في نفسه لون آخر. كونك تمدع على الوفاء بالنذر لأن هذا من نذر الطاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن نذر أن يطيع الله فليوفى. فمدح الله من وفى بنذر، لكن ليس في النصوص مدح النذر، إنما فيها كراهة النذر. بعد هذه المقدمة والتوطئة التي هي مهمة، نقرأ ما جاء من الأحاديث في باب النذر. هذا الحديث تقدم في باب الاعتكاف، وذكرنا جملة من فوائده هناك، ويؤخذ منه استحباب الاعتكاف، استحباب الاعتكاف وفضل الاعتكاف، وفيه وجوب الوفاء بالنذر بقوله: فأوفي بنذرك. وهذا فيه رد على أبي حنيفة الذي يرى أنه لا يجب الوفاء بالنذر إلا إذا كان النذر من جنس الواجب، كأن ينذر صوما أو ينذر صلاة أو ينذر برا لوالديه وما أشبه. وأما إذا كان النذر من جنس ما لا يجب فلا يجب الوفاء، وهذا مخالف لأحاديث منها: أوفي بنذر. والاعتكاف هل هو واجب؟ مستحب. ومع ذلك لما نذر الاعتكاف أوجب عليه الوفاء. إذن لا نفصل، فلا نقول إن كان جنس مما يجب وجب الوفاء به، وإن كان من جنس ما لا يجب فلا يجب الوفاء به. في عموم الأمر بالوفاء بالنذر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذر، وكان في الاعتكاف، والاعتكاف ليس جواب. وقال: من نذر أن يطيع الله فليطع. وهذا يشمل من نذر واجبا أو نذر أمرا مفروضا. نعم. وفيه أنه يجب الوفاء بالنذر ولو كان قد عقده في الجاهلية وفي حال كفر، لأن عمر بن الخطاب نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يفي بنذره الذي عقده في الجاهلية حال كفره. فلو كان الشخص كافر ونذر نذرا ثم أسلم فإنه يجب عليه الوفاء بذلك النذر الذي عقده في حال كفره. ودليلنا على ذلك هذا الحديث، قال: يا رسول الله، إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال: أوفي بنذري. ولم يقل له هذا النذر كان في الجاهلية، ومن نذر في حال كفره نذرا فإنه لا يجب الوفاء به، بل أمره بالوفاء. وهذا الحديث يعتبر دليل لمن قال إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهي مسألة خلافية بين علماء الفقه والأصول، والراجح فيها كما أسلفنا أنهم مخاطبون. وهذا الحديث شاهد للقول بالخطاب. من يذكر دليل آخر من القرآن؟ ما سلككم في سقر؟ تقول الملائكة للكفار: ما سلككم في سقر؟ والشاهد ليس في قوله ما سلككم في سقر، بل في جواب الكفار: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخياضين حتى أتانا اليقين، إلى آخر الآية. فذكروا من موجبات كفرهم أنهم لم يكونوا من المصلين، وهذا دليل على أنهم خوطبوا بها وبما لا تصح إلا به، وهو الإسلام. وفيه أن الاعتكاف يصح ولو من غير صوم، لأن عمر رضي الله عنه نذر ماذا؟ ليلة أو يوم، وين؟ في المسجد، ولم يقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك اعتكفت وهل كنت صائما أو غير صائم؟ لم يسأله هل حين، لم يشترط عليه أن يكون صائم في اعتكافه. هذا دليل على أن الاعتكاف يصح ولو من غير صوم، خلافا لمن قال لا يصح الاعتكاف إلا بصوم. فعمر أمره النبي صلى الله عليه وسلم به أن يوفي بنذره، ولم يشترط عليه أن يكون على صوم. إذ لو كان الصوم شرطا في الاعتكاف لقال له: صم واعتكف. نعم. وفيه جواز أن يعتكف يوما أو ليلة، وأنه لا يشترط في الاعتكاف أن يكون يعني أيام، بل يكفي يوم ويكفي ليلة، بعض الروايات يوم بعض الروايات ليلة. نعم. اقرأ. هذا النهي للكراهة كما سبق، لأنه قال يستخرج به من البخيل. البخيل هو الذي يقول لربه إن شفيت مريضي صمت لك ثلاثة، وإن قضيت ديني صليت لك كذا وكذا. هو يتعامل معاملة البخيل. البخيل ما بيديك شيء إلا مقابل شيء. نعم. اقرأ. فأصل النذر مكروه والوفاء به واجب، وهذا من غرائب العلم، من غرائب العلم، لأن ما يجب الوفاء به دائما يكون مأمور به أمر إيجاب أو أمر إيجاب. قد يكون الشيء ابتداء واجب فعله ويجب النذر، قد يكون واجب في أمر يتعلق شيء قد يكون مأمور به، ثم يجب لكن يكره ابتداء ويجب انتهاء. شيء يعني يكون غير مأمور به بل يكره عقده ومع ذلك يجب الوفاء به، هذا من غرائب من غرائب العلم، لأن القاعدة الوسائل لها كان البقاء. فالشيء إذا كان واجبا كان الوفاء به واجب، إذا كان مستحبا كان الوفاء به مستحب. هذا الشيء وسيلته مكروهة وغايته وفعله واجب. طيب اقرأ. عقبة بن عامر قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام، يعني إما لحج أو إيش أو عمرة، حافية غير منتهية، وقصدها التعبد في المشي على هذه الهيئة، لأنها علمت أن المشقة تزيد في الثواب والأجر. والنبي قال لعائشة إنما أجرك على قدر النصر عن التعب. قال فأمرتني أن أستفتي لها، يعني كأنها ندمت على نذره، لأنه يشق عليها مشقة شديدة. قال فاستفتيته، قال عقبة فاستفتيته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم استفتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لتمشي ولتركب، يعني خيرها بين المشي والركوب، لأن مشيها الذي نذرته ليس عبادة إنما هو من الأمر المباح. وهنا نستفيد من هذا الحديث فائدة عظيمة، وهي أن نذر المباح لا يجب الوفاء، متى يكون النذر واجب الوفاء؟ إذا كان عبا بناء على ذلك، لو قال لله علي أن أشرب كل يوم لبنا، نذر مباح ولا نذر عبادة؟ مباح. إن شاء وفى بنذره وشرب كل صباح لبنا ليس مشروبا بشرب، وإن شاء كفر كفارة اليمين وترك شرب اللبن. إذن هو مخير بين فعل المباح وتركه، لكن تلزمه الكفارة. فقال لتمشي ولتركب، إن شاءت مشت وأوفت بنذرها ولا شيء عليها، وإن شاءت ركبت وتركت المشي على قدميها، لكن تلزمها في هذه الحالة إيش؟ الكفارة. وبهذا يتبين أن النذر الذي يتحتم الوفاء به هو نذر إيش؟ نذر الطاعة، نذر العبادة. من قال نذر العبادة؟ صحيح. ومن قال نذر الطاعة؟ صحيح. النذر الطاعة هو نذر إيش؟ العبادة. طيب، وقد نستفيد من هذا الحديث فائدة، وهي أن من جمع في نذره بين طاعة الله وبين مباح فإنه يؤمر بالطاعة ويخير بين فعل المباح وترك. الآن هذه المرأة نذرت ماذا؟ أن تمشي حاجة، يعني تمشي إلى بيت الله الحرام حاجة أو معتمرة. فما هو الطاعة وما هو المباح؟ الطاعة كونها تمشي حاجة، كونها تذهب إليه، والمباح الذي نذرته مع ذلك أن تمشي عافية. جاء في بعض الروايات إن الله غني عن عذاب أختك لتمشي ولترك أو لترك. فمن جمع بين في نذره بين الطاعة والأمر المباح فإنه يفي بالطاعة، لا يجب عليه الوفاء بالطاعة ويخير في فعل المباح وتركه، لكن إذا تركه فيلزمه كفارة اليمين. من العلماء من قال لا كفارة عليه، العلماء من قال لا كفارة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك. وفي هذا الحديث هذا الحديث يشهد لأصل كبير من أصول الشريعة، وهو أن الأصل في العبادات الحظر إلا ما أذن به الشارع. الأصل في العبادات الحظر والمنع إلا ما دل الدليل على أنه مشروع، وأن الأصل في العبادات كذلك يشهد هذا الحديث أن الأصل في العادات الإباحة، ولا يجوز تحريم شيء من العادات إلا بدليل من الكتاب والسنة. من وين نأخذ هذا الحديث؟ فاستفتيته، قال فأمرني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم، لكن هذا اللفظ هو لفظ الإمام مسلم رحمه الله. قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه. استفتى يعني طلب الفتح، لأن السين والتاء للطلب دائم، استغفر إذا طلب المغفرة، واستفتى إذا طلب الفتح، واستنصح إذا طلب النصيحة. استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه. سعد بن عبادة أمه نذرت نذرا وماتت قبل أن توفي به، فسأله هل يقضيه عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيه عنه، يعني أذن له. في هذا الحديث بيان أن من طرق العلم السؤال كيف لا، والله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم إذا لم تسألوا عنه. وفيه أن النذر يجب الوفاء به ولا يسقط قضاؤه بوفاة الناذر، ولو كان يسقط بوفاة الناذر لقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة قد سقط عن أمه. إن كان قد ترك مثلا ترك تركة، خلف تركة قضي منها، ولم يكن له أحد من أهلي يفعل عنه ذلك النذر. خلف ولدا فإنه من تمام بره بأبيه أن يقضي عنه ديونه التي لله ويقضي عنه ديونه التي للخلق. اقرأ. قصة مشهورة يعني كعب بن مالك لما تخلف عن غزوة تبوك ومعه رجلان من المؤمنين، من هما؟ هلال بن أمية ومرارة بن الربيع. تخلف هؤلاء الثلاثة عن غزوة تبوك بغير عذر. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر له من اعتذر من المنافقين، وقالوا إننا كذا وإننا كذا، بيوت العورة والبيوت والعيانين، فوكلهم عليه الصلاة والسلام إلى سرائره. الرسول لا يعلم الغيب، قال خلاص أنتم معذورين. وأما كعب بن مالك وأخواه مراد بن الربيع وهلال بن أمية، كلهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بالقصة. قالوا ما حبسنا شيء إلا أننا تهاوننا. دائما إخوان، الصدق منجاة والكذب مهلة. وصدقهم هذا كان في بداية الأمر شديدا وصعبا عليه، لأن الرسول لما علم أنهم تخلفوا من غير عذر خشي أن يكون قد نافق فهجر، فصار لا يكلمهم أحد في المدينة. تصور لو أن كل شخص هجرك وما وجدت أحد يسلم عليه ولا يكلمه، صح؟ لو هجرت شخص أو ثلاثة أو أربعة تستأنس بمن وصلك عمن هجرك، لكن كل الناس بدروس وقت واحد نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهجر فلان وفلان وفلان، وصار لا يكلمه. وبعد فترة أرسل إليهم ألا تقربوا زوجاته، قال كعب بن مالك وأنا في شدة كربي وسوء حال بسبب هجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهؤلاء، صار لا يكلمني أصلي ولا أصلي، حتى قال كنت أشارك النبي النظرة يسلم عليه فلا يحرك شفتيه، أو قال حرك شفتيه أو لم يحركه ما أشياء. ثم جاءت إليه رسالة من ملك حسان وقال بلغنا أن صاحبك قد جحاك، ترحل بنا أو تلحق بنا نواسيك. فقلت هذه مصيبة أخرى أيضا. قال فأخذت الخطاب وتصورت به التنور، قال فأنكرنا كل شيء، يصلي ولا لا يكلمنا ولا يسلم علينا ولا تكلمنا زوجاته ولا يكلمنا أبناءه، فهجرنا الجميع، فضاقت علينا أنفسنا وضاقت علينا الأرض بما رأى. ثم جاء الفرج ونزل القرآن ببراءتنا، وهنا قال كعب بن مالك فرحا بنعمة الله عليه بالتوبة والبراءة، قال يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. هذا الحديث فيه أن من نذر الصدق بماله كله لم يلزمه ذلك كله، لأنه نذر أن يخرج من حقق الله براءته من القرآن ينخلع من جميع ماله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو أمسك عليك بعض ماله. ومن نذر أن يتصدق بماله كله لم يلزمه أن يتصدق بماله، بل يمسك بعضه ويتصدق بالبعض. واختلف العلماء في القدر الذي يمسكه، فمنهم من قال الثلث، ومنهم من قال الشطر، واختلفوا في ذلك. فصحيح أنه يكفيه ما يكفيه من المال ما يقوته هو وعياله، هذا كفايته وكفاية عياله. وقوله فهو خير لك، يعني ما تبقى لأهلك لأنك تبقي لأهلك شيء وتمسك من ذلك المال شيء خير لك، يعني فهو خير لك من الصدقة بجميع مالك. قال قائل أبو بكر لماذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة لجميع ماله؟ قال لعمر ماذا تركت لعيالك؟ قال الشطر. قال لأبي بكر ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت له الله ورسوله. قال أقر أبو بكر على ماذا؟ على الصدقة لجميع ماله. فلماذا قال لكعب ذلك؟ قال العلماء لأن أبا بكر كان تاجرا متكفلا، فإذا تصدق بجميعه فإنه يتكسب مرة أخرى ويكون له شيء من المال. أبو بكر كان تاجرا وكان حاذقا في التجارة وكان الناس يعتمدونه، وبعض الناس الآن ممكن يخط السوق يدين فاصل ويخرج بثلاثة سيارات مليئة بالدقيق والسكر البضائع لأنه موثوق به، صح ولا لا؟ يقول لك هذا بيشتري بإيجار وشيخه أحسن منه بسعر، يعني ذاك ما يقبل منه إلا شيء، ولا بد يكون مغطي ولا بد يكون عنده من يضمنه. وهذا إذا قال خلاص هذا التزام عليه يكفي عندهم، يقول لك ده كلام وخير من ايه؟ من اي ورقة ولا سيف، لان له سمعة لا يمكن ان يفرط فيها ولا ان يتلاعب بسمعته، لان سمعته فوق المال، وهذا موجود في الناس، بين الناس اللي يتعاملوا معهم في بلدة مكان مبنى، هذا له اعتبار. ولهذا نكون فرغنا من كتاب الإيمان والنذور من عمدة الأحكام، وبالله التوفيق. أنا أقترح ونترك كتاب القضاء وما بعده من العطينا واللجان للدروس القادمة في الأسبوع القادم، ويتم إعلان حتى يستفيد حضور الطلاب العلم من هذه الأوراق التي يعني بحاجة إليها وما مرت عليهم في الغالب. ولعلنا نحتاج التنفيذ للطلاب الحضور نجعل هذا المجلس هو المجلس الأخير بالنسبة هذا الأسبوع، ونستغني به عن مجلس بعد العشاء، لكن الشباب كلهم يحضر الأسبوع القادم حتى إن شاء الله نقرأ في افتتاح دكتور عيسى إن شاء الله على الأحاديث، نقرأ على الأحاديث المعلق عليها، وإذا كملنا في الأسبوع القادم طيب، في الغالب ما نكمل، نكمل في الأسبوع الذي بعده. فأخذ روح طلاب العلم الأخيار من المنطقة ومن هو حريص على أن يشهد هذا الكتاب، هذا الكتاب الكبير الذي هو من كتب الكتاب وحديث لله الحمد كلها في الصحيحين وفي أحدهما، وقليل من الحديث خرج به عن فرقه الذي شرطه على نفسه في سبيل أربع أحاديث أو خمسة خرج به عن فرقه، فليس لها ذكر في الصحيحين إنما هي في كلام الصحيحين.